الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. المسألة 27 اللي ذاكرها صاحب العروة رحمه الله: من نوى قضاء شهر رمضان فهل يجوز له أن يفطر مطلقا أو لا مطلقا أو على التفصيل؟ قالوا لا، المسألة فيها تفصيل. قضاء شهر رمضان إلى قبل الزوال تستطيع أن تفطر، بعد الزوال ما يجوز عليه الكفارة، إطعام 10 مساكين لكل مسكين مود الطعام. هل عليكم السلام ورحمة الله، هل هذا الحكم يختص بقضاء شهر رمضان أو يشمل الناذر، يشمل القضاء عن ذمة الميت من قبل الولي أو في الإجارة أيضا، أو لا يشمل ذلك؟ المشهور هو هذا الحكم اللي ذكر: يجوز الإفطار ما بينه وبين الزوال إلى قبل الزوال، فإذا زالت الشمس لا يجوز الإفطار. والمعتمد في المسألة هي روايات، فينبغي النظر إلى هذه الروايات والدقة فيها، ومن خلالها يتبين حكم المسألة ومستند المسألة شنو. الباب الرابع من الجزء السابع من أبواب وجوب الصوم ونيته: باب أن من نوى قضاء شهر رمضان جاز له، فأنت حكم في المسألة، أحسنتم، جاز له الإفطار قبل الزوال مع سعة الوقت، لا بعد الزوال، مع سعة الوقت، إشارة إلى ما ذكرنا سابقا أنه إذا تضيق الوقت إلى شهر رمضان جماعة قالوا ينبغي أن يأتي به، إشارة إلى ذاك. ومن نوى صوما مندوبا جاز له الإفطار متى شاء ولو بعد الزوال، لكن ويكره بعد الزوال، متعب نفسه باقي كم ساعة خلي حصل ثواب. عليكم السلام. ثم قال: وحكم الناذر، لم يذكره، قال راح نذكر لك، يعني يظهر من الروايات في هذا الباب حكم الناذر، يعني انت شوف تقدر تطلع حكم الناذر فيها او لا. من هذه الروايات رواية بريد عن ابي جعفر عليه السلام. طبعا الروايات قبل ما ندخل فيها حتى لا يهولنا هذا المطلب، الروايات ثلاث طوائف، طائفة منها فصلت بين الواجب لقضاء شهر رمضان فيجوز له الإفطار قبل الزوال، وبين المستحب فيجوز له الإفطار حتى بعد الزوال، وطائفة من الروايات جوزت الإفطار مطلقا، وأخرى من الروايات لم تجوز، منعت مطلقا. فالحد الوسط هو تلك الروايات جامعة، فالمانعة تحمل على الكراهة، والمجوزة لا يمكن العمل بها لإعراض الجماعة عنها. نعم، نقيدها، إما نقول مطلقا نقيدها أو أعرض الجماعة عنها. زين، الآن بعض تلك الروايات عن بريد عن أبي جعفر عليه السلام: في رجل أتى أهله في يوم يقضيه من شهر رمضان، قال: إن كان أتى أهله قبل زوال الشمس فلا شيء عليه. لا، ستجي ذيك الروايات، من تجي نشير لها، نشير إلى عمومها. إذن ذكر في هذه الرواية إن كان أتى أهله قبل زوال الشمس فلا شيء عليه إلا يوم مكان يوم، يعني في القضاء، لأن قوة القضاء يقضي يوم من بداله. وإن كان أتى أهله بعد زوال الشمس فإن عليه أن يتصدق على 10 مساكين. تضح المعنى اللي قالوا بوجوب الكفارة. فإن لم يقدر صام يوما مكان يوم ما له قضاء بعد، وصام 3 أيام كفارة لما صنع. أولا إطعام 10 مساكين لكل مسكين مد، إذا ما قدر يصوم 3 أيام هذا جانب الكفارة، أما قضاء ذلك اليوم فمحفوظ. الرواية الثانية رواية أبي بصير قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المرأة تقضي شهر رمضان فيكرهها زوجها على الإفطار، فقال لا ينبغي له أن يكرهها بعد الزوال. اللي البعض استفاد من هذا المعنى أنه يعني يجوز له لا ينبغي، ولكن أشكل جماعة من الأعراض كلمة لا ينبغي، لا ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا، كلمة لا ينبغي أعم من هذا المعنى، يعني هذا أمر مرجوح، أمر مرجوح يعني يدل على مطلق المرجوح. سيدنا هنا الإطلاق اللي قاله يدل على مطلق المرجوحية، فيرجع إلى في معناه إلى الرواية السابقة والروايات المانعة. طيب صحيح جميل عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال في الذي يقضي شهر رمضان إنه بالخيار إلى زوال الشمس، فإن كان تطوعا فإنه إلى الليل بالخيار. بعد واضحة جدا وصحيحة السند واعتبرها. وصحيحة معمر عن أبي الحسن عليه السلام قال كنت جالسا عنده آخر يوم من شعبان فلم أره صائما، قلت له جعلت فداك ولي صمت اليوم، فقال لي ولما، فقلت أفطر الآن أو صمت اليوم، فقال لي ولما ليش صمت اليوم، يوم آخر شعبان يعني، فقلت أفطر الآن أنت ما صايم أنا هم أفطر، فقال لا، فقلت وكذلك في النوافل ليس لي أن أفطر بعد الظهر، قال نعم. هذا من الجانب الثاني اللي ذكرنا أنه حتى في بعض المستحبات مطلقة ممنوع. هذه الرواية اللي قال لا، إذا جاءت رواية لا مع رواية الجواز، رواية المنع مع رواية الجواز، الجمع العرفي شنو يصير بينهما؟ تحمل على الكراهة. فلذا صاحب الوسائل يقول أقول هذا محمول على الكراهة، هو هم سابقا قال ويكره بعد الزوال في المستحبات. دققوا في هذه الروايات، تريد نستفيد منها استفادة أخرى. هذا الكلام اللي دا يجري فيها الشخص اللي دا يقضي شهر رمضان يشمل إذا كان يقضي شهر رمضان تبرعا عن غيره أو إجارة عن غيره، يشمل هذه الموارد أو دي عن نفسه، يقضي شهر رمضان لنفسه عن نفسه لا عن غيره، لا إجارة ولا تبرع. في مسألة النذر شلون أيضا يشمل هذا المعنى أو لا؟ لحد الآن كلمة النذر هو ما جاية، فبإطلاقها شلون؟ خلي نشوف. الآن يقضي شهر رمضان كان. شوفت رواية أخرى ليكون في الجانب أعم فيها. من جملة تلك الروايات صحيح عبد الرحمن بن الحجاج قال سألت عن الرجل يقضي، طبعا هنا ما كاتب أنه سأل من، ولكن حسب الظاهر سأل الإمام موسى بن جعفر عليه الصلاة والسلام عن الرجل يقضي رمضان أله أن يفطر بعده، لأن مثل عبد الرحمن بن الحجاج اللي هو شيخ من مشايخ صفوان ما معقول يسأل، وهو فقيه ما معقول يسأل يعني شخص عادي. نعم لا ماكو سألته، سألته بس بس هالشكل هو مسؤول عنه يعني مغمرة في جانب من الجوانب، أما يعني مو سألته زين. فقال الأغمار مال فقال مو من أولها، من الجواب الأغمار. سألت عن الرجل يقضي شهر رمضان، يقضي رمضان أله أن يفطر بعدما يصبح قبل الزوال إذا بدا له، بدا له أن يفطر، شو تقول يا مولاي؟ أنا دا أقول الباقي. فقال إذا كان نوى ذلك من الليل، التفت هذا المعنى هذا جديد، إذا كان نوى ذلك من الليل وكان من قضاء رمضان فلا يفطر ويتم صومه. صاحب الوسائل يقول أقول هذا محمول على الاستحباب، استحباب الإتمام، فتو إلى هذا المعنى، وإلا قبل الزوال يجوز له، إن هذا إذا منع فلا يفطر، تلك الروايات جوزت الإفطار، فالجمع بينها يكون إما كراهة الإفطار أو استحباب البقاء، فتو إلى هذا المعنى مضافا إلى ما فيها من الإغمار. صحيح عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال من أصبح وهو يريد الصيام، وهو يريد الصيام، تفت إلى هذا المعنى، فله أن يفطر ما بينه وبين نصف النهار ثم يقضي ذلك اليوم، ما بيفرد يا نوع من الصيام. من أصبح وهو يريد الصيام ثم بدا له أن يفطر، يا نوع ما ذكر، فله أن يفطر ما بينه وبين نصف النهار، جمعا بين هذا المطلق وبين تلك اللي إلى نصف النهار هو قضاء شهر رمضان، وإلا إذا كان مستحب حتى بعد الظهور. موثق سماعة عن أبي عبد الله عليه السلام الصائم بالخيار إلى زوال الشمس قال هذا الريدة، هذا التفتوله، نشوف هذه الرواية نقدر نستفيد منها اطلاقا عمم الى الروايات الماضية كنا نحملها على قضاء شهر رمضان، هذه الرواية شو تقولون فيها؟ الصائم بالخيار، التفتين الى هذا المعنى، الى زوال الشمس، قال ان ذلك في الفريضة في الواجب، شو تقول هذا الواجب؟ أما النافلة فله أن يفطر في أي وقت شاء إلى غروب الشمس. هل نستطيع من هذا المعنى إن ذلك في الفريضة؟ يشمل النذير فريضة، قضاء شهر رمضان استيجارا أو تبرعا لمن عليه، أنا تبرعت عمن يجب عليه أو استأجروني عمن يجب عليه القضاء، هنا أنا يسمى فريضة أو لا يسمى فريضة، هذا العنوان يشمله أو لا يشمله؟ واجب، واجب علي يؤدي الاستجار لو مو واجب، يجوز له يغطر لو ما يجوز له، هاي الشملة لو ما الشملة شنو يا أخي؟ هو مطلقة، لكن هذا الإطلاق ممكن أنه ينصرف إلى الذي يقضي عن نفسه. زين، يعني يمكن ادعاء الانصراف يمكن او لا؟ يمكن ادعاء الانصراف او لا في المتفاهم العرفي؟ يقضي رجل يقضي شهر رمضان ما بينه وبين الزوال، ومن خلال تلك الروايات الماضية ليس عن قضاء شهر رمضان ينصرف الى نفسه او وجبها على نفسه، لكن قضاء شهر رمضان نفسه مش من الاستجار. نعم، الفريضة خطاب موجه للمكلف، أما بالنسبة لقضاء على الغير الفريضة موجهة للغير، ولكن المكلف سرعة وأتت تحولت عليه، يعني كأنه هو واجب عليه يصوم. إذا واحد أجر نفسه واجب عليه يصوم. ها؟ دققوا لي فترجي، دققوا لي واجب عليه يصوم هالشكل ده، أقول واجب عليه يصوم. واجب على الغير، ولكن واجب عليه من خلال الدليل. شوفوا، واجب عليه يفي بالناذر، يفي بالإجارة، واجب عليه يفي بالإجارة، هذا متعلق الإجارة. التفتوا؟ الوجوب الى الوفاء يروح، هذا متعلق الوفاء. هذا زين، في شمل هذا المعنى ان ذلك في الفريضة يشمله، صار منصرف عن هذا المعنى. صاحب الجواهر رضوان الله عليه ادعى الانصراف مع جماعة من الاكابر، قالوا حسب الظاهر المتفاهم العرفي، يعني الناس لما تطرح لهم هاي الروايات يفهم انه هو في نفسه، يعني اذا كان يقضي شهر رمضان مو يقضي عن غيره. حتى مسألة النذر هم لا تدخل في عنوان الفريضة، ايضا لا تدخل. طيب، رواية هذه الرواية عبر عنها بموثقة إسحاق، فيها زكريا المؤمن اللي أشكل عليه بالنتيجة. كثير من الفقهاء عندهم هاي موثقة. عن أبي عبد الله عليه السلام قال: الذي يقضي شهر رمضان هو بالخيار في الإفطار ما بينه وبين أن تزول الشمس، وفي التطوع ما بينه وبين أن تغيب الشمس، فمغفول عن قسم الإجارة وعن غيره، كأنه ذاك فرض متعارف بالمجتمع، فرض يبتلى به قسم خاص من الناس، مو الشائع المعروف. هو هذا من يتصدى لإجارة نفسه عن الأموات وأمثال ذلك، ذول اللي وهذا فرض قليل هذا فينصرف عنه. من جملة الروايات هذه الرواية البعض عبر عنها موثقة مسعدة عن أبي، الرواية تتعلق بنفس الفريضة مضبوط عليها عنوان الفريضة، يعني صاحب الجواهر شنو؟ انصراف. صاحب الجواهر يقول المتفاهم عرفان شنو؟ ذولا من دا يسألون، دا يسألون عن المستأجر، لو دا يسألون المتفاهم العرف شيء اللي هم مبتلين به. ما يصير انصراف هذا بالصراحة ملي، فيرتبط الامر بمن يقضي عن نفسه لا عن غيره. سواء أخذها بالنذر أو بالإجارة ملي. رواية مسعدة عن أبي عبد الله عليه ملي، عن أبي عبد الله عليه السلام عن أبيه أن عليا عليه السلام قال: الصائم تطوعا بالخيار ما بينه وبين نصف النهار، فإذا انتصف النهار فقد وجب الصوم. هذه الرواية. البعض أشكل على سندها سعدان ومسعدة، والشيخ الطوسي رحمه الله حملها على الأولوية وعلى تأكد الاستحباب جمعا ما بينها وبين الروايات الأخرى. فقد وجب الصوم يعني ثبت الصوم، يعني هذا الصوم بعد يعني ثبت على نفسه تأكد تأكد الاستحباب، ليه فوت هذا الثواب العظيم اللي من الصبح لسه بعدين. الصعوبة التي يمر بها الصائم من الصبح إلى الظهر، إذا صار الظهور المعدة بعد تتعود، تعودت على ما هي عليه، تصبر له بعد الصبح يجوع ويتأذى وكذا، إذا صار الزوال خلاص بعدين هم يقدر ينام ويتمدد وشي. فبالنتيجة على تأكد الاستحباب والأولوية وإن كان في ظاهرها صريحة في المعنى. رواية الحلبي أيضا بهذا المعنى، وروايات أخرى أيضا بهذا المعنى، يعني 14 رواية في هذا الباب. خلاصة الأمر، هذه الروايات أولا دلت على وجوب الصوم في قضاء شهر رمضان ما بعد الزوال وبالخيار إلى قبل الزوال، وفي نفس الوقت دلت على جواز الإفطار ولو بعد الزوال في الصوم المستحب، ومنها استفيد الانصراف إلى كما أفتى صاحب العروة بهذا المعنى. صاحب العروة أيضا أفتى، قال هذا بالنسبة للذي يقضي عن نفسه، أما الذي يقضي تبرعا أو إجارة أو نذرا فهذه الروايات مد على هذا المعنى منصرفة عن ذلك. إذا منصرفة عن ذلك، النذر إن لم يكن في يوم معين فبناء على هذا الكلام حتى بعد الزوال يجوز، إذا كان في يوم معين فيبتلى، لعله أشرنا إليه سابقا، يبتلى بمخالفة النذر، هنا عليه الكفارة. وأما في باب الإجارة، الإجارة إذا كانت معينة فعليه التزام، قال له أنا أجرك لفلان يوم، إذا فطر بعد الزوال خالف عقد الإجارة تبطل الإجارة، يحصل بطلان للإجارة، فإذا جدد الإجارة كما يخالف، وإلا لا يجوز أن يتبرع من نفسه من دون أن يقول له يصوم لي. يقول السلي قال لي أريدك الصوم ليلة الجمعة يوم خميس يوم جمعة، فما يريد هذا يصوم، خلاف الإجارة تبطل الإجارة. في مورد التبرع لعله أوضح، في مورد التبرع أنه يجوز له، لا فد إلزام عليه، لا عليه نذير، لا عليه إجارة، لا عليه فد إلزام، فيجوز له أن يفطر حتى بعد الزوال وإن كان عن ذمة الغير، لأنه غير ملزم به إتمام ذلك الصوم. وإذا أفطر بعد الظهر فعليه عن صوم نفسه من شهر رمضان، من قضاء شهر رمضان، فعليه الكفارة مد من طعام لكل مسكين 10 مساكين. هذا ما يرتبط بهذه المسألة تقريبا. وإن كان في باب 29 أكو بعض الروايات بدأت أقرأها، لأنه بعد ما لحق نقرأ شيء منها، إلا أنه تقريبا جل المسائل، وأكو بعض المسائل يعني تطبيقات ما بالغ عليكم السلام في الأهمية مبلغا، اللي هي تكون فيها قواعد، يعني بنفسها هي قاعدة وروايات تطبيقات عليها. فجل المسائل أو أهم المسائل اللي ترتبط بكتاب الصوم احنا تعرضنا له.